غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فدرسنا في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى حول أحكام التيمم. والتيمم هو المقصد الثالث من مقاصد الطهارة. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول الوضوء ومن الكلام حول الغسل، شرع في الكلام حول التيمم، ثم سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول إزالة النجاسة التي هي المقصد الرابع من مقاصد الطهارة. والتيمم معناه لغة القصد، وأما عند الفقهاء فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية مخصوصة. والتيمم طهارة بديلة عن الوضوء والغسل، ولذا فالتيمم يقوم مقام الوضوء أي في الحدث الأصغر، ويقوم مقام الغسل أي في الحدث الأكبر، بل يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل سواء كان واجبين أو كان مستحبين، ولا يقوم التيمم بارك الله فيكم مقام إزالة النجاسة. فالشخص الذي عليه نجاسة ولم يجد ماء ليغسل النجاسة لا يشرع له التيمم، بخلاف من كان محدثا ولم يجد ماء للوضوء، أو من كان جنبا ولم يجد ماء للغسل، فإن التيمم مشروع له. والتيمم بارك الله فيكم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب. فأشار في هذا البيت إلى أن التيمم يكون للمحدث ويكون للجنب، وإلى أن التيمم يكون في حالة مباح وفي حالة يكون واجبا. فإذا كان الإنسان فاقدا للماء أصالة، أي لم يجد الماء أصلا بأن عجز عنه حسا، فالتيمم لمثل هذا الشخص يكون واجبا. هذه صورة من صور وجوب التيمم. وأما إذا وجد الماء لكنه يباع بأكثر من ثمن المثل، فإن التيمم في هذه الحال يكون مباحا. وكذلك إذا لم يجد الماء في أول الوقت وتيقن وجود الماء في آخر الوقت، فإنه لو تيمم وصلى في أول الوقت فصلاته صحيحة، وتيممه في أول الوقت يكون مباحا. خلاصة هذا أن نعلم بارك الله فيكم أن التيمم طهارة بديلة تقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، ولا تقوم مقام إزالة النجاسة، وأن التيمم بارك الله فيكم يكون تارة واجبا وتارة مباحا. ولا بد أن نعلم أيضا أن التيمم رخصة في الأصل، وهذا هو الغالب فيه، واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى المسافر العاصي بسفره، فقالوا إن التيمم في حقه يكون عزيمة إذا فقد الماء فقدا شرعيا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن من حيث الأصل حتى لا نفرع كثيرا، من حيث الأصل نقول إن التيمم رخصة، وهذه الرخصة شرعت في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسح التيمم مسح مبيح وليس مسحا رافعا للحدث، مسح التيمم مسح يبيح الصلاة لكنه ليس مسحا رافعا للحدث، وذلك أن المسح في الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المسح رافعا، والقسم الثاني أن يكون المسح مبيحا، والقسم الثالث أن يكون المسح مخففا، والقسم الرابع أن يكون المسح مسنونا. فهذه أربعة أقسام للمسح. القسم الأول أن يكون المسح رافعا للحدث، وذلك كمسح الرأس في الوضوء، فمسح الرأس في الوضوء رافع للحدث، وقد يكون المسح مسحا مبيحا كمسح التيمم، فإنه يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، وكمسح نحو الجبيرة فإنه يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، وقد يكون المسح مسحا مسنونا كمسح الأذنين في الوضوء، وكالمسحة الثانية والثالثة، وكمسح العمامة أي في الوضوء، وقد يكون المسح مسحا مخففا وذلك كمسح حجر الاستنجاء أو المسح بحجر الاستنجاء فإنه يخفف النجاسة. إذن تحصل لنا أن المسح أربعة أقسام، إما مسح رافع، وإما مسح مبيح، وإما مسح مسنون، وإما مسح مخفف. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن الكلام على التيمم له أطراف. الكلام على التيمم سنتناول فيه الكلام على شروط التيمم، ونتكلم فيه الكلام على فروض التيمم، وعلى سنن التيمم، وعلى ما يكره في التيمم، وعلى مبطلات التيمم. نستطيع أن نقول إن الكلام على التيمم له خمسة أطراف، ويمكن أن نزيد طرفا سادسا وهو الكلام على كيفية التيمم، وإن كان هذا سيكون ظاهرا من خلال الكلام على فروض التيمم. إذن هذه أطراف الكلام حول درس التيمم، وسنأخذها واحدا واحدا، ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي من الكلام على التيمم سنتكلم على طهارة صاحب الجبيرة إن شاء الله تعالى. نقول بارك الله فيكم، التيمم له شروط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. لاحظ معي أن المصنف رحمه الله تعالى تناول الكلام على شروط التيمم وعلى فرائض التيمم أي فروض التيمم وعلى سنن التيمم وعلى مبطلات التيمم، ولم يتكلم رحمه الله تعالى على مكروهات التيمم وسنذكرها. فنبدأ أولا بشروط التيمم. المصنف رحمه الله تعالى قال: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. في الحقيقة التيمم له سبب واحد هو الذي يبيحه، أي السبب المبيح للتيمم شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. وبالتالي نقول كل الأسباب الأخرى التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تعود إلى هذا السبب، وهو العجز عن استعمال الماء، إما عجزا حسيا وإما عجزا شرعيا. فجميع الأسباب الأخرى التي ذكرها الفقهاء كالسفر والمرض والحاجة والجراحة والجميرة وغير ذلك تعود إلى هذا السبب. إذن نقول السبب المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. فالعجز الحسي بأن أو كأن لم يجد الماء أصلا، كأن لم يجد الماء أصلا، هذا يسمى عجزا حسيا. والعجز الشرعي بأن يجد الماء لكن يمنع من استعمال الماء مانع شرعي، كأن يجد الماء لكن يمنع من استعمال الماء مانع شرعي. مثال: شخص وجد الماء لكن يمنعه من استعمال الماء كونه مريضا، أو شخص وجد ماء لكن الماء الذي وجده مسبل للشرب فقط فليس له أن يستعمله في الطهارة. إذن هذا الشخص في الحقيقة هو واجد للماء، لكن هنالك مانع شرعي منعه من استعمال الماء. بالتالي نقول بارك الله فيكم: العجز إما أن يكون عجزا حسيا بأن لم يجد الماء أو كأن لم يجد الماء أصلا، أو يكون عجزا، إما أن يكون العجز عجزا حسيا كأن لم يجد الماء أصلا، وإما أن يكون العجز عجزا شرعيا بأن وجد الماء لكن منع من استعماله مانع شرعي. إذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: وجود العذر بسفر أو مرض. السفر والمرض سببان من أسباب إباحة التيمم. فإذا وجد العذر بسفر أو مرض فإن التيمم يباح. وحينئذ نقول إن ذكر المصنف رحمه الله تعالى للسفر إنما هو موافقة للآية الكريمة وليس بقيد، فإن التيمم مشروع سواء كان في السفر أو في الحضر وليس خاصا بالسفر. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى السفر موافقة للآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وذلك لأن السفر كان الغالب فيه عدم الماء قديما، بينما الغالب في الحضر وجود الماء. واليوم بحمد الله تعالى صار الماء متيسرا لنا في أعصارنا سفرا وحضرا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسر ذلك. إذن الشرط الأول من شروط التيمم وجود العذر بسفر أو مرض. والمراد بالمرض هنا المرض الذي يخاف الإنسان، إذا تيمم على نفسه، أي بأن تتلف نفسه. هو المرض الذي يخاف الإنسان إذا استعمل الماء، ليس إذا تيمم، هو المرض الذي يخاف الإنسان إذا استعمل الماء على نفسه بأن تتلف نفسه، أو يخاف تلف عضو من أعضائه، أو يخاف تلف منفعة العضو، كأن يخاف مثلا فقد البصر، فيقول له الطبيب الموثوق إذا استعملت الماء ووصل الماء إلى عينك تفقد بصرك مثلا، وأن يخاف، يعني نقول إذا المرض هو المراد به المرض الذي إذا استعمل الإنسان الماء خاف على نفسه، أو خاف على عضوه، أو خاف على منفعة عضوه، أو خاف زيادة المرض، أو خاف تأخر الشفاء، أو خاف شينا أي عيبا فاحشا في عضو ظاهر كاليدين أو الرجلين. هذا ضابط المرض. ولذلك إذا سئلت فقيل لك ما هو المرض الذي يجوز التيمم، ما هو المرض الذي يجوز التيمم؟ فالجواب: المرض الذي يجوز التيمم هو المرض الذي يخاف الإنسان إذا استعمل الماء على نفسه أو على عضوه أو على منفعة عضوه، أو يخاف زيادة المرض، أو يخاف تأخر الشفاء، أو يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر، أي يخاف إذا استعمل الماء مثلا اسوداد في يديه مثلا، أو في قدميه مثلا، هذه أعضاء ظاهرة، بخلاف ما لو خاف عيبا مثلا في صدره أو في ظهره، هذا لا يؤثر، نقول تستعمل الماء حتى وإن حصل لك هذا العيب في الصدر أو في الظهر لا يؤثر، لأن هذا عضو ليس ظاهرا بل باطن. إذن نقول من أسباب التيمم السفر والمرض، ووجود العذر شرط من شروط صحة التيمم. فإذا وجد العذر بسفر، وقلنا إن السفر ليس قيدا، أو مرض، وذكرنا ضابط المرض، فحينئذ يشرع التيمم. وكما قلت لك قبل قليل، إن هذه الأسباب كالسفر والمرض، وأيضا سيأتي معنى الإعواز، الإعواز بمعنى الحاجة، إذا كان الإنسان عنده ماء لكنه يحتاج لهذا الماء لعطش نفسه، فإذا استعمل الماء في وضوء أو استعمل الماء في غسل يخاف على نفسه أن يموت من العطش، أو يخاف على غيره من آدمي أو حيوان يخاف عليهما الموت من العطش، فحينئذ نقول له تيمم ويكون الماء للعطش. فهذا سبب من أسباب مشروعية التيمم، وهو الحاجة إلى الماء. وأسباب التيمم كما قلت لك قبل قليل كلها تعود إلى سبب واحد، وهو فقد الماء حسا أو شرعا، أو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. وبعض العلماء فصلها فأوصلها إلى سبعة أسباب، ونظمها بعضهم فقال: يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة إضلاله، مرض يشق، جبيرة وجراح. وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الطلاب الذي هو شرح تحرير تنقيح اللباب فصل فيها وأوصلها إلى 21 سبب. على كل حال كما قلت لك هي تعود إلى سبب واحد، وهو العجز عن استعمال الماء إما حسا أو شرعا. إذا تقرر هذا نقول قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. والشرط الثاني قال: ودخول وقت الصلاة. التيمم بارك الله فيكم طهارة ضرورة، وإذا كان التيمم طهارة ضرورة فقبل دخول الوقت لا توجد ضرورة للتيمم، إنما توجد الضرورة إذا دخل الوقت، ولذلك لا يصح أن يتيمم لصلاة مثلا إلا بعد دخول وقتها، لا يصح أن يتيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها. والصلوات إما أن تكون صلاة ذات وقت كالمكتوبات الخمس لها أوقات، وكالنوافل بعض النوافل لها أوقات كصلاة العيدين وصلاة الضحى والرواتب، فما كان من الصلوات له وقت فإنه لا يصح التيمم له إلا إذا دخل وقته. فإذا أراد أن يصلي الظهر مثلا لا يصح له أن يتيمم لصلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس، ولا يصح له أن يتيمم لصلاة العصر إلا إذا صار ظل الشيء مثله، إلا إذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء، ولا يصح له أن يتيمم لصلاة المغرب إلا إذا غرب قرص الشمس، ولا يصح له أن يتيمم لصلاة العشاء إلا إذا غاب الشفق الأحمر، ولا يصح له أن يتيمم لصلاة الصبح إلا إذا طلع الفجر الصادق. وكذلك ما كان من النوافل له أوقات كصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وصلاة الضحى، لا يصح له أن يتيمم لذلك إلا إذا دخل وقت تلك الصلاة. هذا إذا كانت الصلاة صلاة لها وقت، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. وأما إذا كانت الصلاة لها سبب فلا يصح أن يتيمم لها إلا إذا وجد السبب الذي وجوده تحصل به الصلاة، أو بعد وجوده تصح الصلاة. فمثلا إذا أراد أن يتيمم لصلاة كسوف الشمس فلا يصح له أن يتيمم لها إلا إذا بدأ الكسوف، أو أراد أن يتيمم لصلاة خسوف القمر فلا يصح له أن يتيمم إلا إذا بدأ الخسوف، وهكذا. وما كان من الصلوات نفلا مطلقا، والنفل المطلق يشرع في كل وقت إلا في أوقات النهي، نقول يجوز لك أن تتيمم في غير أوقات النهي لتصلي النفل المطلق. فمن أراد أن يصلي نفلا مطلقا يجوز له أن يتيمم في كل الأوقات إلا في أوقات النهي، فلا يجوز له أن يتيمم، لأن الصلاة صلاة النفل المطلق في أوقات النهي لا تصح، إلا إذا تيمم في وقت النهي وهو يريد أن يصلي بعد وقت النهي فلا بأس في هذا. إذن بارك الله فيكم، خلاصة هذا الكلام أن نقول أن شرط صحة التيمم دخول الوقت، فلا يصح أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها. صلاة الجنازة يدخل وقتها بالفراغ من تغسيل الميت بأقل الغسل، أي بأقل ما يجزئ في تغسيل الميت، وهو تعميم بدنه بالماء. فإذا غسل الميت أقل ما يجزئ في تغسيله فإن وقتها يدخل، بالتالي بعد ذلك يصح له أن يتيمم حتى لو لم يكفن الميت. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ودخول وقت الصلاة. الشرط الثالث قال: وطلب الماء، أي ومن شروط التيمم طلب الماء. ودليل هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، وكونه لم يجد ماء لا يوصف بذلك، أي لا يوصف الإنسان بكونه غير واجد للماء إلا إذا طلبه ولم يجده. إذن لابد أولا من طلب الماء. وحقيقة طلب الماء الكلام فيه طويل وفيه تفصيلات، سأذكر لكم الخلاصة وأحاول قدر المستطاع أن أسهل الكلام حتى لا يتشرد بكم. إذا كان عندكم ورقة وقلم خذ الورقة والقلم وارسم تشجيرا لذلك حتى يتضح لك. إذن نقول لا يصح التيمم قبل طلب الماء، فمن لم يجد الماء يبحث عنه في رحله، في أمتعته، في ثيابه، في حقائبه، وفي رفقته وحواليه، ويردد نظره وينادي فيقول من معه ماء فليجد به ولو بالثمن. وهل يجب عليه أن ينتقل إلى أماكن ليبحث عن الماء أو لا؟ هذا الذي فيه الكلام. فنقول بارك الله فيكم، الشخص إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. الشخص إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما. نبدأ بالمسافر. المسافر هذا ما المراد بالمسافر؟ المراد بالمسافر نقول المسافر هو من كان في مكان الغالب فيه عدم الماء، أو في مكان يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء ولو كان مقيما. انتبه، هذا تعريف المسافر في هذا الباب، في باب التيمم. من هو المسافر في باب التيمم؟ المسافر في باب التيمم هو من كان في مكان الغالب فيه فقد الماء كالصحراء، أو كان في مكان يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء حتى ولو كان مقيما، يعني حتى ولو كان يسكن هو في ذلك المكان. هذا المراد بالمسافر هنا. هذا المسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان هذا المسافر تيقن عدم الماء، تيقن عدم وجود الماء. إذا كان هذا المسافر تيقن عدم وجود الماء فإنه يتيمم ولا يجب عليه الطلب، لا يجب عليه طلب الماء لأنه تيقن عدم الماء، فطلب الماء بالنسبة له عبث. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا تيقن وجود الماء، عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا تيقن عدم الماء، إذا تيقن عدم الماء فإنه يتيمم ولا يجب عليه الطلب. الحالة الثانية إذا تيقن وجود الماء، إذا تيقن أن الماء موجود فإنه يجب عليه أن يطلب الماء، يمشي يطلب الماء. يطلب الماء إلى متى؟ يعني في أي مساحة، في أي مسافة؟ نقول يطلب الماء في حد القرب. يطلب الماء في ماذا؟ في حد القرب. ما معنى في حد القرب؟ حد القرب هو الذي إذا نزل فيه الناس للجمع الحشيش أو للاحتطاب، للاحتشاش أو للاحتطاب، تفرقوا فيه. ولو أردنا أن نقدره بما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن الميل يساوي 6000 ذراع، وهذا يعادل نصف ميل، أي حد القرب يعادل نصف فرسخ، كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، يكون تقريبا ما بين 4.5 كيلو إلى 5 كيلو. واضح؟ هذا إذا مشينا على ما قدر به الإمام النووي رحمه الله تعالى. فتكون هذه المسافة يجب على الإنسان إذا تيقن، الإنسان المسافر، الآن نتكلم عن المسافر، إذا تيقن وجود الماء يجب عليه طلب الماء في هذا الحد الذي يسمى حد القرب، وهو تقريبا 4 كيلو ونصف، 4 كيلومتر ونصف. هذا على ما قدره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو بناء على أن الميل يساوي 6000 ذراع. وأنا سأذكر هذا الكلام فقط للفائدة، لكن ليس مهما أن تعرفه الآن في هذه المرحلة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن الميل يساوي 6000 ذراع، وبناء عليه يكون حد القرب، بارك الله فيكم، كما قلت لك تقريبا 4.5 كيلو إلى 5 كيلو، وهو يعادل نصف فرسة كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة. والحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى قدر الميل بأنه 3500 ذراع. انظر الفرق بينه وبين تقدير الإمام النووي، فرق كبير، فقدره 3500 ذراع. واعتمد ذلك جماعة من الشافعية، وقال به كثير من الشافعية المعاصرين ومن هم قريبون من عصرنا من مشائخ مشائخنا، قالوا بهذا ونقلوا هذا في كتبهم. وعليه فيكون حد القرب تقريبا 2.5 كيلومتر. 2.5 كيلومتر. إذن حد القرب لو أخذنا بتقدير الإمام النووي رحمه الله تعالى لقلنا إنه يساوي 4.5 كيلو تقريبا، ولو أخذنا بقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى لقلنا إنه يساوي 2.5 كيلو تقريبا. إذن يمكن أن تأخذ بهذا أو بهذا، لا بأس، لا مشكلة، تقلد هذا الرأي أو تقلد هذا الرأي لا بأس. بكل قال أئمة أفاضل. طيب، إذن نقول المسافر له 3 حالات. الحالة الأولى ما هي؟ إذا تيقن عدم الماء تيمم بلا طلب. الحالة الثانية إذا تيقن وجود الماء تيمم أو طلب الماء في حد القرب. مرة معنا ما معنى حد القرب. الحالة الثالثة إذا جوز وجود الماء وعدم الماء، يعني يمكن موجود أو يمكن غير موجود، بأن ظن وجود الماء أو شك في وجود الماء، نقول يجب عليك أن تطلب الماء في حد الغوث. وحد الغوث أي لو استغاث بأصحابه ورفقائه لأغاثوه، ويقدر تقريبا ب 150 متر، ليس كبيرا، 150 متر. فيجب عليه أن يطلب الماء في حد الغوث، ولا يجب عليه أن يطلبه فيما زاد على ذلك. هذا متى؟ هذا إذا جوز وجود الماء وعدم الماء. إذن خلاصة الكلام أن المسافر له 3 حالات. الحالة الأولى بارك الله فيكم إذا تيقن عدم الماء تيمم بلا طلب. إذا تيقن وجود الماء وجب عليه طلبه في حد القرب. إذا جوز وجود الماء وعدم الماء فحينئذ نقول له يجب عليك أن تطلبه في حد ماذا؟ في حد الغوث. إذن بقي عندنا المقيم، والمراد بالمقيم في هذا الباب من كان في مكان الغالب فيه وجود الماء. من كان في مكان الغالب فيه وجود الماء. المقيم له أيضا 3 حالات. الحالة الأولى إذا تيقن عدم الماء، فإذا تيقن عدم الماء حينئذ نقول لا يجب عليك طلبه، لأن الطلب مع تيقن العدم نوع من العبث. والحالة الثانية إذا تيقن المقيم وجود الماء، فحينئذ يجب عليه طلبه ولو في حد البعد، وحد البعد هذا فوق حد القرب. يعني عندنا 3 حدود لابد أن نفهم هذا. عندنا الحد الأول يسمى حد الغوث، وتقديره 150 متر تقريبا. والحد الثاني يسمى حد البعد القرب قبل ذلك. الحد الأول يسمى حد الغوث، تقديره 150 متر تقريبا. الحد الثاني يسمى حد القرب. حد القرب كما قلت لك، إما نمشي على ما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيكون 4.5 كيلو إلى 5 كيلو، وإما على ما مشى عليه جماعة من الشافعية، واختاروا كثير من معاصري الشافعية ومن هم قريبون من عصرنا، فيكون 2.5 كيلو. واضح؟ وعندنا حد البعد. حد البعد هو ما زاد على حد القرب، هذا الثالث. إذن نقول المقيم إذا تيقن عدم الماء تيمم بلا طلب، وإذا تيقن وجود الماء وجب عليه أن يطلبه حتى ولو كان الماء في حد البعد الذي هو فوق حد القرب. ما لم يعد قصد الماء سفرا، ما لم يعد قصد الماء سفرا. وإذا جوز المقيم وجود الماء وعدم الماء بأن ظن وجوده أو شك في وجوده، فيجب عليه أن يطلبه في حد الغوث وفي حد القرب. لو الشخص المقيم ظن أن الماء موجود أو شك في وجود الماء، نقول يجب عليك أن تطلبه في حد الغوث وفي حد القرب الذي ذكرنا الخلاف في ضبطه. إذن صار المقيم، وهو قلنا المراد بالمقيم هنا في باب التيمم من كان في مكان الغالب فيه وجود الماء، صار للمقيم 3 حالات. إذن عندنا المسافر له 3 حالات، وعندنا المقيم له أيضا 3 حالات، وعرفنا ما المراد بمصطلح المقيم وما المراد بمصطلح المسافر. هذا كله يدخل تحت قول المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الثالث وطلب الماء. قال وتعذر استعماله، أي وتعذر استعمال الماء لسبب من أسباب التعذر، إما لمرض أو نحوه. ثم قال وإعوازه بعد الطلب. الإعواز بمعنى الاحتياج. تقول مثلا إذا احتجت لشيء أنا أعوز إلى ذلك الشيء، أنا محتاج لذلك الشيء، أنا مفتقر لذلك الشيء. وقد مر معنا أن الحاجة للماء من أسباب مشروعية التيمم، وأن ذلك داخل في الفقد الشرعي. وقد قلنا إن جميع الأسباب تعود إلى العجز عن استعمال الماء، إما عجزا حسيا كأن لم يجد الماء أصلا، وإما عجزا شرعيا بأن وجد الماء لكن مانع من استعماله. فإذا وجد الإنسان الماء على سبيل المثال لكنه يحتاجه لعطشه أو لعطش حيوان محترم، ولو في المستقبل، يعني ربما الآن هو ليس به عطش لكن بعد مثلا ساعات أو بعد يوم يصيبه العطش، ولو كان الحاجة للماء ليست الآن، في المستقبل كذلك نقول له يشرع لك أن تتيمم. المهم أن يحتاج إلى الماء لعطشه أو عطش حيوان محترم. طبعا المراد بالحيوان هنا الحي، كائن الحي، سواء كان آدميا أو بهيمة. والمراد بحيوان محترم، الفقهاء يقولون حيوان محترم، شخص قد يسأل يقول حيوان محترم، هل يوجد حيوان محترم وحيوان غير محترم؟ نقول نعم. غير المحترم 6، غير الحيوان غير المحترم 6 أشياء. ما هي؟ 1 الكافر الحربي. الكافر الحربي، أما الكافر غير الحربي كالذمي والمعاهد المسمى هذا محترم. 2 المرتد. 3 الزاني المحصن الذي حده القتل رجما طبعا. 4 تارك الصلاة حده القتل بالسيف. 5 الكلب العقور السادس الخنزير. فإذا كان الشخص عنده ماء ويقول أنا أحتاج للماء لعطش واحد من هؤلاء الستة، نقول لا، استعمل الماء حتى وإن مات هذا، لأن هذا حيوان غير محترم وبالتالي لا يراعى. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، واضح؟ لكن إذا كان حيوانا محترما، سواء كان آدميا حتى وإن كان كافرا لكن غير حربي وغير مرتد، أو كان بهيمة كخيل أو جمل أو شاة أو ثور أو بقرة، نقول له تيمم ويبقى هذا الماء لعطش هذا الحيوان أو لعطشك أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإعوازه بعد الطلب. والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص. جص، الجص يشبه النورة، يستعمل في البناء وهو مادة بيضاء، ويصح كسر الجيم جص وفتح الجيم قص، لكن الأشهر جص. قال: أو رمل لم يجوز. إذن نقول الشرط الخامس مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى التراب الطاهر. التراب الطاهر، التراب الذي يجوز به التيمم هو ما جمع خمسة شروط. التراب الذي يصح التيمم به ما فيه شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون ترابا، الشرط الثاني أن يكون خالصا، الشرط الثالث أن يكون طاهرا، الشرط الرابع أن يكون له غبار، الشرط الخامس أن يكون غير مستعمل. كم هذه؟ خمسة. مرة أخرى: تراب، طاهر، الشرط الثاني، خالص، الشرط الثالث، له غبار، الشرط الرابع، غير مستعمل، الشرط الخامس. هذه خمس شروط: تراب، طاهر، خالص، له غبار، غير مستعمل. كتبتم؟ فالشرط الأول أن يكون ترابا، فلا يصح التيمم بغير تراب، لا يصح التيمم بغير التراب، لا يصح التيمم برماد، لا يصح التيمم بالقص، لا يصح التيمم بالدقيق، لا يصح التيمم بغير التراب، فالتيمم خاص بالتراب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا التراب طاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا. وفسر فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الطيب بالطاهر، الطيب بالطاهر. وبعض الفقهاء فسر الطيب بالحلال، وبالتالي قال: لو تيمم بتراب حرام كتراب مغصوب لا يصح تيممه. لكن الأصح في مذهبنا أن المراد بالتراب هنا بالتراب الطيب، فتيمم صعيدا طيبا، المراد به قوله عز وجل طيبا، أي ترابا طاهرا. وبالتالي لا يصح التيمم لا بتراب نجس ولا بتراب متنجس. تراب نجس مثل ماذا؟ قالوا: مثل تراب المقبرة التي نبشت. تراب المقبرة التي نبشت، أي اختلط تربتها، دفن فيها مرة بعد مرة، وذلك لاختلاط التراب بأجزاء الميت، لاختلاط التراب بأجزاء الموتى، فهذا تراب متنجس، فهذا تراب نجس، عفوا، هذا تراب نجس. وتراب متنجس كتراب مثلا أصابه بول حتى وإن جف البول، هذا تراب متنجس. إذن بارك الله فيكم، نقول لابد أن يكون التيمم بتراب، فلا يجزئ غير التراب، ولا بد أن يكون التيمم بتراب ماذا؟ بتراب طاهر، لا بتراب نجس ولا بتراب متنكس، ولا بد أن يكون التيمم بتراب خالص، فلو اختلط بالتراب شيء آخر دقيق مثلا أو رماد مثلا أو جس كما قال المصنف هنا، فإن خالطه جس أو رمل لم يجس، واضح؟ فإنه لا يصح التيمم. قول المصنف لم يجز، يحتمل لم يجز أي ليس جائزا، ويحتمل لم يجزي، وهذا أضبط، لم يجزي أي لم يصح، لأن نفي الإجزاء بمعنى نفي الصحة، أما نفي الجواز فقد يستفاد منه أنه حرام لكن يصح، لأن التحريم لا يعني عدم الصحة، قد يكون الشيء حراما لكن يصح، لكن نفي الإجزاء أي عدم الصحة، وبالتالي التلبس به حرام. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال هنا فإن خالطه جس أو رمل لم يجز. قوله أو رمل هذا على خلاف المعتمد، المعتمد أن التراب لو اختلط برمل فإنه يجزئ، المعتمد أن التراب لو اختلط برمل يجزئ، إذن قوله هنا أو رمل هذا على خلاف المعتمد، أما قوله فإن خالطه جس لم يجزئ، نعم هذا صحيح، هذا يوافق المعتمد. إذن لابد أن يكون ترابا طاهرا خالصا، وطبعا التراب إذا كان خالصا يجزئ في التيمم، وإذا اختلط التراب بنحو دقيق ولو كان الدقيق قليلا فإنه لا يجزئ في التيمم، وإن كان يجزئ في إزالة النجاسة المغلظة التي هي نجاسة الكلب والخنزير كما سيأتي، وهذا يعني قد يكون لغز مثلا، يعني يقال بصيغة لغز نريد ترابا لا يجزئ في التيمم ويجزئ في إزالة النجاسة المغلظة، نقول التراب الذي اختلط بقليل دقيق لا يجزئ في التيمم، وإن كان يجزئ في إزالة النجاسة المغلظة. طيب إذن نقول بارك الله فيكم، لابد أن يكون ترابا وأن يكون طهورا وأن يكون خالصا وأن يكون له غبار، فأما إذا كان التراب ليس له غبار كالتراب المندى الذي أصابه الندى، أي تراب فيه رطوبة، هذا ليس له غبار، هذا لا يصح التيمم به، وإن كان يصح إزالة النجاسة المغلظة به. والشرط الخامس أن يكون التراب غير مستعمل، أما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. طيب ما معنى التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو ما التصق في العضو أو تناثر منه، فالتراب الذي التصق بالوجه والتصق باليدين هذا تراب مستعمل، والتراب الذي تناثر من الوجه واليدين هذا أيضا تراب مستعمل. فلو أنا تيممت فمسحت الوجه ثم مسحت اليدين إلى المرفقين، فجاء شخص وأخذ التراب من وجهي أو أخذ التراب من يدي ليتيمم به، نقول لا يصح تيممه لأن هذا التراب الذي أخذته تراب مستعمل. فالتراب المستعمل هو ما التصق في العضو أو تناثر عنه، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى في قوله ولو غبار الرمل لا مستعمل ملتصقا بالعضو أو منفصلا، فما التصق بالعضو أو انفصل عن العضو هذا تراب مستعمل، وليس التراب الذي أخذت منه مستعمل. يعني مثلا أنا عندي إناء أو على سبيل المثال هذا الكتاب، تمام، هذا الكتاب عليه، يعني نفترض أنه ليس كتابا وإنما يعني فراش أو مشابه أو كيس فيه تراب، فأنا أخذت التراب من هنا مسحت الوجه ثم مسحت اليدين، هل هذا التراب الذي هنا مستعمل؟ لا، هذا ليس مستعملا، المستعمل هو ما التصق بالعضو أو تناثر عنه. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، نقول إن التراب الذي يصح به التيمم هو ما جمع كم شروط؟ 5 شروط. الشرط الأول أن يكون ترابا طاهرا خالصا له غبار غير مستعمل. ونستطيع أن نقول بارك الله فيكم حتى تتضح لكم المسألة أكثر، إن التراب ينقسم إلى 3 أقسام كما قسمنا الماء إلى 3 أقسام. نحن قلنا إن الماء ينقسم إلى ماء طهور وماء طاهر وماء إيش؟ ماء نجس. كذلك التراب ينقسم إلى تراب طهور وإلى تراب طاهر وإلى تراب نجس. والتراب النجس مر معنا هو الذي أصابته نجاسة وإن جف، كأن أصابه بول أو تراب المقبرة التي نبشت. والتراب الطاهر، ما هو التراب الطاهر؟ هو التراب الذي خالطه شيء من الطاهرات، كتراب اختلط بدقيق، أو التراب المستعمل أيضا تراب طاهر، وهو الذي التصق بالعضو أو تناثر عنه. طبعا هذا استعمل في حدث، وقد يكون التراب مستعمل في إزالة خبث، وهو الذي استعمل في إزالة النجاسة المغلظة إذا طهر، هذا يسمى ترابا مستعملا. واضح؟ وما ليس ترابا نجسا ولا ترابا مستعملا ولا ترابا خالطه شيء من الطاهرات فهو تراب طهور يصح التيمم به إذا كان له غبار. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جس أو رمل لم يجزئ، هكذا أضبط. ثم قال رحمه الله تعالى: وفرائضه 4 أشياء، أي وفرائض التيمم 4 أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. النية، فينوي استباحة الصلاة، ولا يجزئه أن ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. فينوي بارك الله فيكم استباحة الصلاة، وإذا أراد أن يصلي صلاة فرض نوى استباحة فرض الصلاة. إذا أراد أن يصلي صلاة فرض نوى استباحة فرض الصلاة. فلو نوى استباحة الصلاة فقط، لم ينوي استباحة فرض الصلاة، وإنما نوى استباحة الصلاة فقط، فإنه لا يجوز له ولا يجزئه أن يصلي بذلك التيمم صلاة فرض، وإنما يصلي صلاة نفل فقط. هذا متى؟ إذا نوى استباحة الصلاة. طيب، هو يريد أن يصلي صلاة فرض، نقول إذا تريد أن تصلي صلاة فرض وجب عليك أن تنوي استباحة فرض الصلاة، وإذا نويت استباحة فرض الصلاة حينئذ لك أن تصلي فرضا عينيا واحدا، ولك أن تصلي ما شئت من النوافل. واضح؟ لكن إذا نوى استباحة صلاة نافلة أو نوى استباحة الصلاة فقط، فليس له أن يستبيح الفرض، وله أن يستبيح ما شاء من النوافل، وله أن يستبيح سجدة التلاوة وسجدة الشكر وغير ذلك. وإذا تيمم لأجل استباحة سجدة تلاوة أو سجدة شكر مثلا، فليس له أن يستبيح الصلاة حتى ولو كانت الصلاة نفلا. واضح؟ إذن صارت عندنا، تستطيع أن تقول عندنا 3 مراتب. مرتبة الأولى، إذا نوى استباحة فرض الصلاة فإنه يستبيح فرضا عينيا واحدا، ويستبيح ما شاء من نوافل الصلاة، من نوافل الطواف، يستبيح سجدة التلاوة، يستبيح سجدة الشكر. هذه الحالة الأولى أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، إذا نوى بارك الله فيكم، إذا نوى استباحة الصلاة أو نوى استباحة نفل الصلاة فليس له أن يستبيح فرض الصلاة، صلاة فرض، بل يستبيح ما شاء من النوافل، وله أن يستبيح ما هو أدنى كسجدة التلاوة وسجدة الشكر. وإذا نوى استباحة سجدة التلاوة وسجدة الشكر فله أن يستبيح ذلك، لكن ليس له أن يستبيح ما هو أعلى، فليس له أن يستبيح مثلا صلاة النافلة أو طواف النافلة، ومن باب أولى ليس له أن يستبيح صلاة الفريضة أو طواف الفرض. واضح؟ إذن صارت عندنا كم مراتب؟ 3 مراتب. والنية هذه متى تكون؟ النية تكون عند نقل التراب وعند المسح. عندما ينقل التراب تكون النية موجودة، وعندما يبدأ بمسح وجهه تكون النية موجودة. إذن النية تكون موجودة عند النقل وعند المسح. طيب، وفي المسافة بينهما تكون النية موجودة أو لا؟ بصيغة أخرى، هل يشترط استدامة النية من حين النقل إلى حين المسح أو لا يشترط؟ المعتمد عند العلامة ابن حجر رحمه الله أنه يشترط استدامتها، وعند العلامة الرملي لا يشترط استدامتها، بل يكفي وجودها عند النقل وعند المسح، لكن معتمد العلامة ابن حجر أنه لا بد من استدامتها. إذن عند العلامة ابن حجر لا بد أن تكون النية موجودة في 3 مواطن: عند نقل التراب، وتكون موجودة بعد نقل التراب إلى قبض المسح، وتكون موجودة عند المسح. واضح؟ وعند العلامة الرملي يشترط أن تكون النية موجودة عند نقل التراب وعند مسح الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضه 4 أشياء: النية ومسح الوجه، أي مسح جميع الوجه، ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر في الوجه، ومسح اليدين أي إلى المرفقين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع أنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوله وفعله في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين. ثبت عن عبد الله بن عمر من قوله وفعله مسح اليدين إلى المرفقين. قال رحمه الله تعالى: والترتيب، أي ومن فروض التيمم الترتيب، والمراد الترتيب بين المسحتين، الترتيب بين المسحتين، ولا يشترط الترتيب بنقل التراب. واضح أو لا؟ يعني لا يشترط الترتيب بأخذ التراب، لكن يشترط الترتيب بالمسحتين. يعني على سبيل المثال، انتبه معي، هذه يدي اليمنى وهذه يدي اليسرى، فبدأت ضربت بيدي اليمنى، هنا تراب، ثم ضربت بيدي اليسرى، فالآن قدمت اليمنى على اليسرى، تمام، ثم لم أرتب، انظر هنا لم أرتب، ثم مسحت وجهي بيدي اليسرى التي ضربت بها متأخرا، ومسحت بيدي اليمنى مثلا يدي اليسرى، لأن تقديم اليمين على اليسار هذا مستحب فقط، ليس واجبا، ليس فرضا، يجزئ التيمم بهذه الصيغة. لاحظ معي أنني لم أرتب في النقل، لكنني رتبت في المسح. ما معنى رتبت في المسح؟ يعني مسحت وجهي أولا ثم اليدين، رتبت في المسح لكن لم أرتب بأخذ التراب، هذا يصح. والأفضل أنك ترتب في أخذ التراب، وأما الترتيب بتقديم الوجه على اليدين هذا لابد منه، هذا فرض من فروض التيمم. إذن بارك الله فيكم، فروض التيمم كم قلنا؟ 4. ما هي؟ النية، مسح الوجه، مسح اليدين المرفقين، والترتيب. وزاد بعض 5 وشرط 6 حتى نبين المسألة أكثر. نقول بارك الله فيكم، الشرط 5 أن تنقل التراب. فلو أن الريح سفت التراب في وجهك فرددته لم يكفي، لو أن الريح سفت التراب في وجهك فرددته على وجهك لم يكفي. لماذا؟ لأنك لم تنقل التراب. إذن هذا الفرض الخامس من فروض التيمم، نقل التراب. الفرض السادس من فروض التيمم أن تقصد النقل. انتبه، أن تقصد النقل. الفرض السادس أن تقصد النقل. فلو أن الشخص مثلا، شخص لم تأذن له في التيمم في أن يممك، شخص لم تأذن له في أن يممك فأخذ ترابا ووضعه على وجهك، فنويت أنه تيمم، لم يجزئ. لماذا؟ لأنك لم تقصد أن تنقل التراب، ولم تأذن له أن ينقل التراب ليممك. واضح؟ إذن لابد أن تقصد التراب، ولابد أن تنقل التراب إما بنفسك، واضح، أو بشخص أذنت له أن يممك. إذن نستطيع أن نقول إن فروض التيمم ستة: قصد التراب، ونقل التراب، ونية استباحة الصلاة أو نحوها، ومسح الوجه، ومسح اليدين المرفقين، وترتيب. قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى: وفرضه قصد التراب لو قصد، وفرضه نقل التراب لو نقل، من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبت، الوجه للمنبت، الوجه للمنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين. نسيت الأبيات مرة أخرى، أقرأ الأبيات: وفرضه نقل التراب لو نقل، من وجهه لليد أو بالعكس حل، وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، أي لو نقل التراب من وجهه لليد أو بعكس حل ذلك. وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبات واليدين مع مرفق ورتب المسحين. كم صارت هذه؟ ستة. نعدها مرة أخرى. قال: وفرضه، أي فروض التيمم، قصد التراب، هذا الأول. وفرضه قصد التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده، أي وقصد النقل، تمام، ونية استباح، أي نية استباحة الصلاة أو نحوها. وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل، وقصده ونية استباح فرض، أي أن ينوي استباحة فرض أو ينوي استباحة الصلاة، فلو ينوي استباحة الصلاة فلا يستبيح فرضا كما مر معكم. ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه، هذا الرابع، لا المنبت، أي لا يجب إيصال التراب لمنابت الشعر، واليدين مع مرفقين، هذا الخامس، ورتب المسحين، أي فيجب الترتيب بين المسحتين ولا يجب الترتيب بين نقل التراب. إذن هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بشروط التيمم وفرائض التيمم. بقي الكلام على سنن التيمم، مكروهات التيمم، ومبطلات التيمم، نجعلها في الدرس القادم. أنا قد أكون استطردت في الدرس، لكن الاستطراد مهم، لأن درس التيمم مما يعتبره كثير من الطلبة من الدروس الصعبة، وفي الحقيقة ليس صعبا. لو أنك تلخصت هذه المعلومات وكتبتها وراجعتها أول بأول، إن شاء الله ليس صعبا. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.